بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية الارتباط بالعلماء، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى لأبنائه بالمملكة المغربية، يوم السبت 24 من شهر رمضان عام 35 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أما بعد، فمن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، في دار الحديث ببلدة أبادير ومملكة المغربية الشقيقة، وفقنا الله وإياكم جميعا وسائر إخواننا المسلمين في كل مكان. يسرنا أن نلتقي في هذه الدقائق، والتي قد استطعتم أنتم جزءا منها في التأخير، حيث تأخرتم قرابة 20 دقيقة عن موعدنا المحدد، ولكن لعل له عذر وأنت تلوم. والمقصود التقدمة بين يدي الاختصار، لأن الفارق بيننا وبينكم لا بد أن يراعى في التوقيت، فيكون الغروب عندنا قبلكم. يسرنا المهم في هذا اليوم، يوم السبت، يوم 21 من شهر رمضان المعظم، 35 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نلتقي معكم في هذه الكلمة عبر الهاتف، والتي هي في موضوع مهم جدا، وهو من الأهمية بمكان. ذلكم الموضوع الذي يحتاج إليه كل مسلم، لا بد أن يكون على معرفة وإلمام به. وطلبة العلم الذين ينتسبون إلى الطلب خاصة يتأكد في حقهم هذا، لأن النقص والخلل إنما دخل علينا من هذا الباب، من التفريط في هذا الباب وعدم الاعتناء به. ذلكم الموضوع هو أهمية الارتباط بالعلماء. إن الارتباط بالعلماء، وأعني العلماء علماء السنة، والارتباط بهم مهم جدا، إذ فيه الخير كله. وبسبب تفريط في هذا الباب يقع الشر، ويجب على طلبة العلم وطلبة السنة خاصة، الذين يعتنون بالسنة ويعتنون بالسير على طريقة السنة، أن يهتموا بهذا الباب، وأن يولوه غاية الأهمية، وأن يعتنوا به غاية الاعتناء، وأن يحرصوا في هذا الجانب كل الحرص على الاتصال بالعلماء ما داموا أحياء، فإن وجود العلماء نعمة من الله جل وعلا، وجود علماء السنة نعمة من الله سبحانه وتعالى، ويكادون يذهبون، فإذا ذهبوا نزل بالمسلمين ما نزل من الفاجعة، نزل بهم من النقص ما نزل، فالأرض تجمل بهؤلاء، تتجمل بهؤلاء، وتزين بوجود هؤلاء العلماء، بل تحيا بهم كما قال الشاعر: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. فالأرض تحيا بوجود العلماء. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ونقصها هو بذهاب العلماء. ولا شك فإن العلماء فضلهم عظيم، ومكانهم عند الله سبحانه وتعالى عظيم، ولولا ذلك لما استشهد الله سبحانه وتعالى بهم على أعظم مشهود عليه، ألا وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى في قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية دليل على فضل العلماء الذين هم أجل الناس وأعظم الناس، حيث استشهد الله بهم ولم يستشهد بغيرهم من البشر، وقرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى، ولم يقرن أحدا في شهادته بشهادته سبحانه إلا العلماء. وما ذلك إلا دلالة على تزكيتهم وعلى تعديله سبحانه وتعالى لهم، فإنه جل وعلا لا يستشهد إلا العدول من خلقه جل وعلا. ويكفيهم شرفا هذا أن الله سبحانه وتعالى قد قرن شهادتهم بشهادته، وأثنى عليهم جل وعز برفعه لدرجتهم إلى المنزلة العلية. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والمعنى أنه لا يستوي من كان عالما بربه وأحكام شرعه وبدينه، لا يستوي هو ومن لا يعلم شيئا من ذلك، كما أنه لا يستوي السواد والبياض والظلام والضياء، لا يمكن أن يستويان، فهكذا لا يمكن أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يقول جل وعلا دالا على منزلته: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. فهذا دليل على منزلة هؤلاء العلماء الذين يرتبط بهم ويلزم غرزهم ويلتف حولهم، فإن الناس في غاية الاحتياج إلى هؤلاء العلماء، بل حاجتنا إليهم نحن أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه حينما ذكر حاجة الناس إلى العلماء، قال: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. ومن أين يؤخذ العلم إلا على أصحابه، ويحصل من أربابه. فإذا أراد الإنسان ذلك فعليه أن يرتبط بهؤلاء الذين أعلى الله سبحانه وتعالى منزلتهم ورفع مقامهم وعظم شأنهم سبحانه وتعالى. فإن الارتباط بالعلماء، وأعني كما قلت علماء السنة، بالتفقه عليهم أولا وأخذ العلم عنهم ثانيا في جميع أبوابه، وتلقي المعتقد السليم عنهم وأخذ المنهج السوي القويم منهم، هذا مهم جدا، ولا سيما في وقت الفتن فإنه يشتد أكثر وأكثر، ويصبح الأمر في غاية الأهمية، إذ في هذا الوقت العصمة والأمان بإذن الله جل وعلا من الزيغ والانحراف والوقوع في الضلال واتباع الأهواء وركوب المخالفات. فإن الارتباط بهؤلاء العلماء في كل وقت وفي وقت الفتن نفعه عظيم، وهم أمان بإذن الله تبارك وتعالى للناس، إذ يبينون لهم الحق ويبينون الباطل ويرشدون الخلق. وكم لهم من الآثار العظيمة على الناس، وكم قد مدحهم الله كتابه كما سمعنا في بعض الآيات، ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومثلهم وشبههم بالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فهذا التشبيه جمع فيه كمال الجمال في أنفسهم، فالبدر جليل في نفسه ليلة اكتمال المنازل ليلة 15، فالبدر ليلة 6 بعد 8 كما يقول ابن القيم رحمه الله. قد تجملوا في أنفسهم بجمال العلم وأثر العبادة عليهم والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، فظهر ذلك الجمال في وجوههم وفي هديهم وسمتهم، فهذا وجه المشابهة منهم للبدر. وظهر منهم كمال الإنارة بعد كمال الجمال، كمال الإنارة، فإن القمر أشد ما يكون إنارة ليلة البدر، وأشد ما يكون وأحسن ما يكون جمالا ليلة البدر، ليلة اكتمال نوره وصفائه وبهائه. فهكذا العلماء وهم مع ذلك مرتفعون على الناس ومترفعون عن وسخ الدنيا الذي بأيديهم، فيصل نورهم إلى الناس مع ارتفاع علوهم أم ارتفاع مكانتهم وعلو منزلتهم، فهم قريبون إلى الناس بعيدون عن دنياهم وعن دنس الدنيا، كالقمر قريب إلى الناس بنفعه ونوره بعيد عنهم فلا ينالونه ولا يدنسونه. هكذا هم العلماء، علماء السنة الذين مدحهم الله، وكم في كتاب الله من مدحة لهم، يكاد بهذا العلم فوق السها يسمو، وكم خبر في فضلهم صح مسندا عن المصطفى فاسأل به من له علم. فلست بمحصن فضلهم إن ذكرته، وقد كل عن إحصائه النثر والنظم. فضل العلماء لا يوفيه فرس ولا كتاب، وكم قد كتب علماء الإسلام في فضائل العلماء وبيان ما هم عليه من المكانة العظيمة والرفيعة. هؤلاء هم الذين يرتبط بهم، ارتبط بهؤلاء العلماء الذين أفنوا أعمارهم في معرفة أحكام الشريعة وتحصيلها، معرفة الحلال والحرام، والعلم بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة بناسخهما ومنسوخهما ومطلقهما ومقيدهما ومجملهما ومفسرهما، وهكذا معرفتهم بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وبإجماع العلماء ومسائل الفقه المجمع عليها والمختلف فيها. هؤلاء هم العلماء الذين إذا قلنا العلماء فهؤلاء هم العلماء الذين استغرقوا الأوقات الكثيرة الطويلة واستنفذوا الجهد الكبير وقطعوا الكثير من أعمالهم حتى وصلوا إلى هذه المنزلة. لا نعني بهم كل من تخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، أو كتب كلمتين، أو كتب مقالا وهو لا يزال يجهل أكثر الأحكام الشرعية، فإن هذه مصيبة قد وقع فيها كثير من الناس في هذا الزمن، ولا سيما من ينتسب إلى طلب العلم. طلاب العلم بعضهم صار مع بعض، يأوي بعضهم إلى بعض، وجعلوا المذاكرة مدارسة، وجعلوها إفتاء، وجعلوها تعليما، بل أن يلتقي الطلاب فيما بينهم بعد أن يقفلوا من عند مشايخهم يتذاكرون العلم ليحفظوه، فإذا بهم الآن يكتفون بذلك، وصار بعضهم لبعض مدرسة، واستغنى بعض الطلبة ببعض، وترك المشايخ الذهاب إليهم والالتفاف حولهم، ففاتهم بذلك الخير ووقعوا في الجهل وهم لا يعلمون، لأنه لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من علمائهم وعن أكابرهم، أما إذا أخذوا عن الصغار في السن والأصاغر وهم أهل البدع فإنهم يهلكون. وهذا فيه أثر ابن مسعود المعروف: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعن علمائهم، إذا أخذوه من صغارهم وشرارهم ملكوا. والمراد بذلك كما قال ابن قتيبة رحمه الله، فإنه قد فسر هذا الأثر رحمة الله عليه، يقول يريد لأن الناس لا يزالون بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث. لماذا يا ابن قتيبة قول هذا القول وتفسر هذا التفسير؟ اسمعوا، يقول: لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبه، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. ومع السن الوقار والجلال والهيبة والحدث قد تدخل عليه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. هذا هو الذي يميز العلماء الذين شابت رؤوسهم ولحاهم وهم يحصلون العلم، قد احدودبت ظهورهم وهم عاكفون على الكتب ويدرسون ويؤلفون ويكتبون ويجمعون ويفتون الناس ويدرسون، ما انقطعوا عن تدريس الناس وإفتائهم تبيين الأحكام لهم. هؤلاء هم الذين يجدر بطالب العلم أن يرتبط بهم وأن يعكف عهدهم وأن يثني ركبه بين أيديهم، لأن هؤلاء العلماء هم الذين ينفع الله سبحانه وتعالى بهم، قد كساهم الله جل وعلا الوقار مع السن، وكساهم الله جل وعلا الجلال والهيبة بالعلم، وأبعد عنهم الحدة، وأبعد عنهم متعة الشباب، وأبعد عنهم عجلة الشباب، وأبعد عنهم سفه الصغر في السن، وأكسبهم التجارب على مر الزمن، وأكسبهم الخبرة على مر الزمن، فلا يدخل عليهم في علمهم، لا تدخل عليهم الشبهة، ولا يغلب عليهم الهوى، لأنهم قربوا من الله تبارك وتعالى، وهم فيما بين يدي الله أطمع فيما هو بين يدي العباد أيأس وأبعد، ولا يستزلهم الشيطان كما يستزل الصغير في السن. فالواجب على طلاب العلم أن يحرصوا على هذا، يحرصوا على الارتباط بالعلماء، فإن هذا من علامات الخير التي تدل على إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده الخير. فإنه قد صح في حديث معاوية المتفق عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله خيرا يفقهه في الدين. والتفقه كما قلت قبل قليل لا يكون إلا على يد هؤلاء العلماء الذين ذكر فيهم ابن قتيبة رحمه الله تعالى هذه الصفات، معلقا على حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنها الموقوف عليه: فإن الأصاغر هم أهل البدع، والصغار يدخل فيه صغار السن والأحداث لا شك في ذلك، فإذا ما التزم الطلاب بذلك فإنهم على خير وإلى خير، وذلك لأنهم إذا ارتبطوا بالعلماء حصلوا مع العلم الأخلاق. ويحيى بن أبي كثير رحمه الله يقول: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ولو لم يكن من الآداب التي يحصلونها بمجالستهم للعلماء إلا الإزراء بالنفس، الإزراء بالنفس وكسرها وتبكيتها وعدم تركها تمادى في حب الرياسة والشهرة والمدح، لو لم يكن إلا ذلك لكفاهم. كيف وهم يتعلمون من العلماء الصدق في الحديث والشفاعة في قول الحق والصبر على الأذى والسماحة في ملاقاة الناس وسعة الصدر في تقبل مشاكل الناس ومحاولة مساعدة الناس إيصال الخير إليهم بكل ما يستطيعونه بأنفسهم وبجاههم وبمالهم من غير أن ينالهم من الدنيا، وهم حريصون على ذلك. لو لم يكن هذا لكفى. قد كانت أم مالك رحمه الله تعمه الصباح، تعممه وتقول له: اذهب إلى ربيعة وخذ من هديه ودله وسمته قبل أن تأخذ من علمك. ولا شك أن الارتباط بالعلماء يورث السمت، والأخذ عن العلماء للسمت والأدب واجب كما هو في العلم سواء، كما أنك تأخذ العلم عن العلماء فأيضا تتأدب بآدابهم وتتخلق بأخلاقهم، فإن العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء العلماء أورثهم العلم التواضع، لم يورثهم الفخر، وأورثهم السعي في نفع الناس، لم يورثهم الكبر، فهم لا يفخرون على أحد ولا ينسبون غيرهم إلى نقيصة إلا إذا خالف السنة وبينوا له وتكبر ولا ورأسه، فإنهم يتكلمون فيه غضبا لله جل وعلا، لا غضبا لأنفسهم ولا قصدا لرفعة أنفسهم، لا، وإنما يتكلمون فيه غضبا لله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن ينظر إلى هذا ولا يلتفت عليه، وليعلم أنه لا يمكن أن يحصل ذلك إلا إذا كان مع ارتباطه موقرا لهؤلاء العلماء، محترما لهم، متواضعا لهم، خافضا جناحه لهم، فإنه يستفيد حينئذ وينال منهم الخير الكثير من علمهم وبذلهم وإحسانهم. قد كان طاووس رحمه الله تعالى يقول: إن من السنة أن يوقر العالم، وهذا حق. العالم الذي ترتبط به يجب أن توقره عالم السنة، وقد ثبت في سنن أبي داود رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من جلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحافظ القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام بالسلطان المقسط. فإذا كان ذو الشيبة المسلم إجلاله من إجلال الله، فكيف بمن شابت لحيته ورأسه وهو يعلم العلم وينشر العلم وينشر السنة ويدعو إليها ويذب عنها؟ هذا أعظم وأعظم، وهو حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه كذلك. وقد بوب على هذا الحافظ الخطيب البغدادي باب تعظيم المحدث. الشاهد: إجلال العالم وتوقيره هذا سبب في حصوله على الخير منه أيها الطالب للعلم، فيجب أن تراعي ذلك. فعليك أن تكون في حال ارتباطك بالعلماء موقرا لهم، محترما إياهم، ما بقوا على وجه الدنيا، لا شك عليه، فإن هذا من علامات الخير. أما إذا علمت يوما أو عاما أو شهرا ثم خرجت ورأيت نفسك قد استغنيت، ورأيت نفسك بلغت مرتبتهم إلى مرتبتهم، فقد جاءك البلاء والشر. هذا من العلامات التي تدل على السوء، نسأل الله العافية والسلامة. إذ كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى إذا ذكر مع علماء السلف الذين قبله ينكر ذلك ويقول متمثلا: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس صحيح إذا مشى كالمقعد. هذا عبد الله بن المبارك يقول هذا مع من سلفه. واليوم تجد من تعلم أسبوعا على عالم أو شهرا أو عاما ثم جاء بالطامة الكبرى، وإذا يرى نفسه في منزلة ذلك العالم الذي يعد هو ربما من أصغر أحفاده. لا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب على طالب العلم أن يعرف مكانة هؤلاء العلماء الذين ارتبط لهم، وعليه أن يعلم أنه في هذا في عبادة. قد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يمسك بركاب زيد بن ثابت فيقول له زيد: تمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول له ابن عباس: دعك، هكذا نصنع بالعلماء أو أمرنا نصنع بعلمائنا. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله بيته المشهور في هذا الباب الذي يعرفه من طلب العلم وتأدب لأهله: أهين لهم نفسي، يعني للعلماء، أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولم تكرم النفس التي لا تهينها. يعني أنت الآن تهينها بين يدي العلماء، تتواضع بين أيديهم وتتملقهم، وغدا إن شاء الله يكرمك الطلبة وتصبح أنت المرجع. فكما أكرمت شيوخك وتواضعت لهم واستصغرت نفسك بين أيديهم، هكذا سيجازيك الله جل وعلا. أهين لهم نفسي، يعني للعلماء، فهم يكرمونها. ومن وضع نفسه بين يدي العلماء والله يهينونه بل يكرمونه. أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. إذا تكبرت عن العلم وعن لزوم العلماء والجلوس بين أيديهم والتواضع لهم لا يمكن أن تكرم. وأحمد رحمه الله كان يقول: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. فالواجب علينا أن نرتبط بالعلماء وأن نتأدب معهم وأن نعرف مكانتهم وأن نعرف لهم قدرهم وأن نعرف أنه لا يتفاخر عليهم أو يقع في فضلا عن أن يقع فيهم إلا من طمس الله على بصيرته، نسأل الله العافية والسلامة. وليعلم أن بقاء العلماء نعمة، فالعاقل يستغلها قبل أن تذهب هذه النعمة من بين يديه. على طلبة العلم في ارتباطهم بالعلماء أن يلاحظوا كما قلت سمتهم وهديهم ودلهم فيأخذوا به. والدليل في ذلك ما كان عليه أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كانوا يتشبهون به، كانوا يتشبهون به رضي الله تعالى عنه، وذلك لعلمهم أنه أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسرته، كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إلى أهله لابن أم عبد، يعني به عبد الله بن مسعود. فلذلك كان أصحابه يتشبهون به، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام سلاح. يتشبهون به رضي الله عنه لما عرفوه، لأن هذا الرجل كان حريصا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، الصحابي الجليل. فلما عرف أصحابه هذه الحقيقة وعرف تلاميذه هذه الحقيقة كانوا يتشبهون به، كانوا يتشبهون به في هديه ودله وسمته، وكانوا يحاولون أن يكونوا مثله، لأنه هو مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان هذا الأمر شاريا بين العلماء، فقد كان أبو داود أشبه الناس بأحمد، وأحمد أشبه الناس بوكيع، ووكيع أشبه الناس بسفيان، وسفيان الثوري من هو؟ سفيان الثوري. وكان وكيع يتشبه به، لأنه ثبت عنده أنه كان يتشبه بمن قبله، فإن سفيان لما فإن وكيعا لما تشبه به سفيان إنما تشبه به لهذا الباب، أنه كان على سمت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأن سفيان الثوري كان أشبه الناس بإبراهيم، وإبراهيم بمنصور، ومنصور بعلقمة، وإبراهيم بعلقمة، والعلقمة وعلقمة بالأسود، وهو بعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. كانوا يتشبهون بهم، وكانوا يسيرون على هديهم وسمتهم، وكانوا يأخذون عنهم العلم، ويأخذون عنهم الأخلاق، ويأخذون عنهم الهدي، ويأخذون عنهم السمت. فإذا رأيت طالب العلم ليس على هدي الشيوخ فاعلم أنه لم يستفد، إذا لم تره على سمتهم فاعلم أنه لم يستفد، وذلك لأن العلم يورث العمل، فإذا كان لا يورثه العمل والسير على طريقة هؤلاء فإنه لم يستفد منهم بحال من الأحوال، وحينئذ يكون هو في جانب ومقاله في جانب آخر. وإذا كان كذلك فالناس ينظرون إليه ويرون الفرق بين مقاله وحاله، فإذا رأوا الفرق بين مقاله وحاله فإنهم حينئذ لا يقتدون به، وذلك لأنهم يعلمون أنه إنما يتكلم كلاما لا يطبقه في نفسه، وإذا كان لا يطبقه في نفسه فلا يمكن أن يستفيد الناس منه ويطبقهم في أنفسهم. فعلى طالب العلم أن يكون مطبقا لما أخذ قولا وفعلا، أن يكون على طريقة العلماء في هديهم وسمتهم، وأن يتزيى بزيهم، وأن يتخلق بأخلاقهم، وأن يتأدب بآدابهم، وحينئذ يكون نافعا ومنتفعا بإذن الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نعلم أن هؤلاء العلماء الذين يجب الارتباط بهم هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، ووراث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يتشبه بهم، كما قلنا قبل قليل ما كان أبو داود يشبه بأحمد، لأن أحمد كان يشبه بوكيع، ووكيع كان يشبه بسفيان الثوري، والثوري بمنصور، ومنصور بإبراهيم، وإبراهيم بعلقمة، فعلقمة بعبد الله بن مسعود. فيجب على طلاب العلم أن يأخذوا من العلماء عن العلماء علمهم، وأن يأخذوا عن العلماء هديهم وسمتهم. ومن ارتكز في نفسه وفي قلبه هذان الأمران، أعني أمر التعلم والتأدب والاقتداء والائتساء بهؤلاء العلماء، فإنه سيبقى مرتبطا بالعلماء ما بقوا أحياء. كلما ذهب عالم على وجه الأرض من ارتبط بهم قال العزاء في الله ثم في فلان باقي، ما يستقل بنفسه، لا، وإنما يتعزى ببقاء العلماء. وسيأتي عليه هو يوم يبتلى فيه بالناس ويتمنى أن لو فرغ له الوقت، فعلينا جميعا معشر الأحبة أن نقوم بهذا،